المصنف رحمه الله تعالى في كتاب القضاء باب القسمة: لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضا الشركاء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله لما تكلم عن كتاب القضاء وما يتصل به من الأحكام ناسب أن يذكر حكم القسمة، لأنها من أعمال القاضي. فالقاضي إذا تقدم إليه من يريدون قسمة شيء مشترك فإنه يتعين عليه أن ينظر في هذا ويقوم أو يكلف من يقوم بالقسمة، فهذا من أعمال القضاء. فلذلك ناسب أن يذكرها المؤلف ويتكلم عن أحكامها. والقسمة قد تكون قسمة تراضي أو قسمة إجبار، فقسمة تكون عن تراضي لا يمكن أن تتم إلا عن رضا الطرفين أو الأطراف المعنيين بالقسمة، وقسمة تكون بإجبار ولو لم يرضوا فيها. وسوف يذكر المؤلف حكم كل منهما. أعيد العبارة. قال: لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضا. فهذه قسمة التراضي، لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تتم إلا بضرر أو برد عوض من قبل بعض الأطراف إلا برضا من الطرفين أو الأطراف المشتركين في القسمة. فإذا كانت القسمة يترتب عليها ضرر أو نقص قيمة أو ما إلى ذلك، فمن حق الشريك أن يرفض القسمة إذا كانت تلحق به ضررا. وذكر المؤلف لها أمثلة مثل: قال رحمه الله: كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين والأرض التي لا تعتدل بأجزاء ولا قيمة ببناء أو بئر في بعضها. فإذا كان الناس بينهم دار صغيرة ما يمكن تنقسم بينهم وتشاكسوا، فطلب بعضهم إلا قسمة، لو قسمت ما استفاد أحد منهم من شيء من ذلك. أو بئر مشتركة وهي ضيقة صغيرة، أو طاحون مشتركين فيه، أو حمامات الساخنة هذه مشترك بين ناس، أو سيارة مثلا مشتركة بين جماعة، لا يمكن هذه قسمتها إفرازها ذاتها، لأن المقصود بالقسمة الإفراز بحيث كل واحد يتميز نصيبه عن نصيب الآخر. أو أرض صغيرة لا يمكن أن تبنى بيتا، يعني أرض مثلا 50 متر بين جماعة من الناس، وإن كان هذا يختلف بحسب البلدان، لكن إذا فرضنا في بلد لا تسمح الأنظمة أن تقام فيها المباني على أقل من 200 متر، وبينهم أرض وصلتهم عن طريق ميراث أو ما إلى ذلك في حدود 50-70 متر وهي مشتركة بين 2-3، وقال واحد أنا أريد نصيبي، هذا ما يصلح، ما تنقسم هذه إلا إذا تراضوا، وهم لا يتراضون إذا كانوا يعني يحسنون التصرف وعقلاء إلا بما يرون فيه مصلحة لهم. أما أن نجبرهم على قسمة مثل هذه الأشياء التي يلحق من قسمت في حقه يلحقه ضرر بحيث لا يستفيد منها، يعني بيت قائم صغير ممكن يسكن ممكن يؤجر، لكن لو قسم ما تتسع الغرف، لو قسمت كل غرفة قسمين ما صارت شيء، ودورات المياه مطبخ ما إلى ذلك وهو صغير جدا لا يمكن، فهذا إضرار إذا أردنا أن نلبي طلب أحد الشركاء في القسمة. ومع أن القسمة الله سبحانه وتعالى يعني أقرها وشرعها وذكرها في آيات، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر وفي في في الحديث في حديث جابر أن عسلم القضاء بالشفعة في كل ما لم يقسم، فالقسمة أصلها مشروع وبالإجماع، لكن بشروط أن لا يتضرر أحد من الشركاء في القسمة، لا يلحقه ضرر. وكالحمام الطاحون، قال الطاحون الصغيرين والأرض التي لا تعتدل بأجزاء ولا قيمة، الأرض التي لا تعتدل يعني تعادل بالأجزاء، إذا كان ممكن تعادل بالأجزاء يعني ممكن يكون هذا الجزء يعادل هذا الجزء معادلة، بأن يكون مثل جانب منها قد يكون صغير لكن له مميزات يعدل الجزء الكبير منها بمميزاته، قد يكون له واجهة مثلا أو خصب في الأرض الزراعية أو ما إلى ذلك، فالمقصود تعدل أي معادلة، إذا كانت لا تعدل. قال التي لا تعتدل بأجزاء ولا قيمة لبناء، ولا تعتدل، لا تعتدل بالأجزاء ولا بالقيمة، يعني لو أردنا أن نقيم مثلا اثنين من الشركاء بينهم أرض وفيها بئر صغيرة، فكل واحد يقول أنا أريد نصيب من هذه الأرض لا أفرط فيه، رفضوا أن يبيعوا أو يبيع بعضهم على بعض، فلا يمكن في هذه الحالة نقسم، لأن البئر يعني في جانب نتركها في جانب من؟ كل واحد يريد أن يتمسك أن تكون البئر في نصيبه وجانبه. لكن لو كانت هذه الأرض فيها بئره، اتفق فيها بئرين، ففي هذه الحالة يزول الإشكال، أو كان فيها في جانب بئر وفي جانب دار صغيرة، فممكن نعادل البئر، نقيمها، نقول قيمة البئر حفرها وتكاليفها قيمته تعادل قيمة بناء البيت، فنقول لهم من يريد الجزء الذي فيه البيت والذي يريد الجزء الذي فيه البئر، وهكذا إذا كان هناك منافع معينة مقامة في جانب من الأرض أو مزرعة فيها أشجار، هذا الجانب فيها أشجار شأنها كذا وكذا والجانب الآخر فيها أشجار شأنها كذا وكذا، فإذا كان ممكن الأرض أو الموقع يقسم ويعادل بعضه ببعض إما عينيا أو بقيمة الأشياء التي يمتاز بها، تعادل قيمتها بقيمة الأشياء في الجانب الآخر من الأرض. قال رحمه الله، قال فهذه القسمة في حكم البيع، هذه القسمة في حكم البيع، حكمها حكم البيع، لأنها لا تكون إلا عن تراضي، وهذا من أهم شروط البيع، وبالتالي يكون فيها الشفعة وفيها الخيار شرطا وخيار مجلس وفيها الإقالة وفيها كل أحكام البيع تتعلق بها. نعم. قال لا يجبر من امتنع من قسمتها. نعم، من امتنع لا يجبر، لأنها لابد أن تكون عن تراضي، أما إذا تراضوا فلو كانوا مشتركين في متر واحد مشتركين فيه تراضوا أن يتقاسمونه فلهم ذلك. قال رحمه الله، قال وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكير والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها، إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها، وهذه القسمة إفراز لا بيع. هذا النوع الثاني من القسمة التي هي قسمة إجبار، أمثلتها التي ذكر المؤلف، جماعة اثنين فأكثر اشتركوا في أرض واسعة كبيرة، بستان، مزرعة كبيرة، أو دار كبيرة، أو أرض، أو اشتركوا ميراثا أو بأي سبب كان في بضائع، مجموعة من البضائع أو مجموعة من الأطعمة، من البر، من الشعير، من التمر، فهذا لا حرج في أنه يقسم، ما في ضرر، هذه أموال مثلية، مثلا إذا كانوا اثنين نصف هذا التمر لهذا ونصفه للآخر، ما دام يقولون نريد أن نخرج ولا نبقى على شركتنا في هذا الشيء، أو إذا كان بر أو ذرة أو سكر أو ما إلى ذلك وكله من جنس واحد فهذا لا إشكال، ولو لم يرضى الشريك الآخر، لأن ما في ضرر يلحق الآخر بقسمة هذا الشيء. وهكذا إذا كانت أرض كبيرة، أرض كبيرة ممكن تقسم عدة أجزاء، فإذا طلب أحد الشركاء القسمة قسمت ولو لم يرضى الآخرون، ما دام لا يلحقهم ضرر بذلك، لا يلحقهم ضرر بذلك. وهذه القسمة ليست بيع، بل هي إفراز، تمييز نصيب كل منهم عن نصيب الآخر، فلا تكون بحكم البيع، وليست تتعلق بها أحكام البيع. قال رحمه الله: ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبقاسم ينصبونه أو يسأل الحاكم نصبه. اي نعم، يعني الشركاء إذا تراضوا فيما بينهم واصطلحوا أن يقوموا بالقسمة فهذا شأنهم ولا حرج عليهم في ذلك، وإن لجأوا إلى القاضي يقوم بقسمتها أو ينصب قاسما يقسم بينهم فكذلك هذا أيضا جائز ولا حرج فيه. هنا قال: وأجرته على قدر الأملاك، فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة. أجرة القاسم، لأن أحيانا القسمة تحتاج إلى نوع من التعب والعناء، وخاصة أحيانا تحتاج إلى مهندس، خاصة إذا كانت عقارات أو أموال كثيرة ومتعددة ومتنوعة، فالقاسم هذا الذي يقوم بالقسمة أجرته على من؟ من أهل العلم من يقول ينبغي أن تكون أجرته في بيت المال، والقاضي ولي الأمر يجب عليه أن يعين من يقوم بهذه الأعمال. إذا كان بيت المال لا يتسع، فمن يتحمل أرباب المال، كيف يتحملونه؟ على قدر أنصبتهم، الذي له ثلث المال عليه ثلث الأجرة، الذي له ثلث المال عليه ثلث الأجرة، أو الذي له ربع المال عليه ربع الأجرة، وهكذا. بينما من أهل العلم قال لا، على رؤوسهم بصرف النظر عن أملاكهم، إذا كانوا اثنين فبينهم مناصفة، إذا كانوا ثلاثة بينهم أثلاثا، أربعة أرباعا، بصرف النظر عما يملكه كل منهم. والصحيح ما ذكره المؤلف، لأن كل بحسب المال الذي يرجع له من هذا المال المقسوم، يتحمل من أجرة القاسم بقدر نصيبه من المال المقسوم. قال رحمه الله: قال: فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة. وكيف اقترعوا جاز؟ فإذا اقتسموا يعني تمت القسمة بحسب ما توصل إليه القاسم الذي إما ارتضوهم أو نصبه الحاكم لهم، فإذا عدل في القسمة وهو عدل، لابد أن يكون عدلا، فإذا انتهت القسمة على أمر ينبغي أن تتم عليه، ولا ليس لأحد الحق الرجعة في هذا. وإن كان مثلا يعني صار الشيء متعادل، الأسهم متعادلة، فيلجأون إلى القرعة، يقرع بينهم بأي طريقة كانت، فمن وقعت له القرعة في هذا الجانب فهو له، أو في الجانب الآخر فهو له، لكن بعد أن يعدل القاسم بين الأسهم تعديلا، يعني إما متساويا أو قريب من التساوي، لأن القرعة كل ما في الأمر يعني محاولة تقديم هذا على هذا، ولا يكون فيها تميز لأحد المقترعين على الآخر. والقرعة من الوسائل التي ورد الشرع بها في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، وردت النصوص دالة على جوازها واعتبارها، والله سبحانه وتعالى ذكر في شأن مريم: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. أقلامهم قيل هي إما الأقلام التي يكتب بها، وإلا ما قل من الشجر، فكما جاء في الأثر يرمون بها، فمن قام سهمه ولم يتحرك فهو أولى بكفالة مريم عليه السلام، فكان من نصيب زكريا عليه السلام. ويونس الله سبحانه وتعالى أخبر أنه ساهم بمعنى دخل في القرعة، فساهم فكان من المدحضين. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فمن خرجت قرعتها صحبته، أو كما قالت رضي الله عنها. وفي الحديث ذكر عليه السلام قوما استهموا في سفينة إلى آخره، فهذا وإن كان بعض أهل العلم اشتهر عنه إنكار القرعة وعدم القول بها فهو محجوج بالنصوص الصحيحة الثابتة باعتبارها. فإذا المساهمون المشتركون بعد أن قسموا كل شيء ما بقي إلا من نصيب هذا من نصيب هذا فبالقرعة، فإذا انتهوا على القرعة لزمتهم في هذه الحالة. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاوى والبينات. الدعاوى، باب الدعاوى والبينات. المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. فهذا الباب في شأن الدعاوى، جمع دعوى، يعني تمييز صاحب الدعوى من هو. والبينات جمع بينة، والمقصود بها في الغالب الشهادة، وإن كانت تتناول كل ما يبين الحق ويكشفه. فمن هو المدعي؟ المدعي كما بينه واللي قال هو من إذا ترك، إذا سكت ترك. المدعي من إذا سكت ترك، من إذا انصرف لم يطلب ولا شيء، هو الذي يقدم يعني دعوة بحق ضد آخر. فمثلا أقام دعوة ضد إنسان وكأنه يعني تبين له أنه ربما يتعب ولا ينال حقه فصرف النظر عن هذه الدعوة، فهذا لا يطالب. إذا سكت أو أعرض عن دعوة لا يطالب، فهذا مدعي. وهذا من وجوه التعرف عليه، وإلا مر بنا أنه يعرف المدعي بأمور أخرى. والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك، يعني لو انصرف المدعى عليه وغاب وأعرض لا يترك، يطالب حتى يحضر لمجلس القضاء. فهذا من وجوه التعرف على المدعي والمدعى عليه. ولأن كل من المدعي والمدعى عليه له أحكام تخصه فيما يتصل بالبينة وفي اليمين ومن أولى بها منهما، فلا بد من معرفة المدعي من المدعى عليه. وإن كان في كثير من القضايا يعني الأمر واضح ولا يكون خفي، فالمدعي يتبين بدون إشكال والمدعى عليه كذلك. لكن قد يعرض للقاضي قضايا غامضة وقضايا معقدة لا يستطاع تمييز المدعي من المدعى عليه، قضايا ملتوية وملتفة وطويلة عريضة، فيحتاج في هذه الحالة إلى تحديد المدعي من المدعى عليه. فلذلك الفقهاء رحمه الله يذكرون مثل هذه الضوابط. هنا قال رحمه الله: ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف. ولا تصح الدعوى والإنكار ولا الإنكار هكذا عطف يا شيخ. نعم. قال: والإنكار إلا من جائز التصرف. نعم، يعني الدعوة إقامة الدعوة من مدعي وإنكارها من المدعى عليه لا تصح إلا من جائز التصرف. يعني لو واحد يعني غلام صغير لم يبلغ بعد أقام دعوة فهذا، أو الغلام قد يكون في بعض الأحوال يعني يجوز تصرفه، لكن لو قلنا يعني فوق التمييز شيئا ما، أو ربما دون التمييز صح يعني تصور مثل هذا، أو معتوه، واحد معتوه قام دعوة، فهذا لا تقبل دعوة، فضلا عن المجنون. أيضا المنكر، يعني لو أقام الدعوة رجل عاقل جائز التصرف أقامها على صغير غير مميز مثل، أو مميز لكن لم يتكامل تمييزه بعد، أو على معتوه ومجنون، فلا يقبل إنكاره. أنكر هذا المجنون أو أنكر الصبي، فمثل هذا لا يقبل الإنكار ولا الدعوة إلا من جائز التصرف. وجائز التصرف هو العاقل البالغ الذي لم يحجر عليه، لم يحجر عليه بحال من الأحوال. نعم. قال رحمه الله: وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه. يعني هذه أمثلة يذكرها المؤلف رحمه الله، يعني لو تداعي عين بيد أحدهما، يعني أتى إنسان إلى القاضي، أتى شخصان إلى القاضي، ولو فرضنا مثلا قلم أو ساعة، ساعة بيد أحدهما والآخر يدعي يقول هذه الساعة التي بيد فلان هي ساعتي، والآخر يقول بل هي ساعتي في يدي أنا ما. فمن الأولى في هذه الحالة؟ الذي العين بيده مع يمينه. هذا الكلام مفروض على اعتبار أنه ما في بينة، ما في شهود ولا في إثباتات. يعني القاضي طلب من المدعي الذي يقول هذه الساعة التي مع فلان هي ساعتي، قال أين شهودك، أين بينتك، أين مثلا الوثائق، فواتير، أعطني شيء. قال ما عندي شيء أبدا، لكن هذه ساعتي، ما دام ما عندي شيء. إذن الآخر قال هذه الساعة بيدي. أليس الشيء الذي بيد الإنسان في الغالب أنه حلاله وملكه؟ هذا الأصل. هو صحيح قد يخرج عن هذا الأصل، قد يكون سرق، قد يكون غلط، أخذ هذا الشيء غلطا، قد يكون وهما، قد لكن ما دام بيد الإنسان فالأصل أنه غير متهم على ما في يده. وأيضا يعضد هذا الأصل باليمين بناء على ما ورد في الحديث، في حديث العباس رضي الله عنهما البينة على المدعي واليمين على من أنكر. في الحديث لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أناس وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المدعي هنا ما عنده بينة، طلب منه القاضي شيء يقدمه يثبت أن هذه الساعة وهذا القلم أنه حقه، ما عنده شيء. إذن ننتقل إلى اليمين في جانب المدعى عليه، يحلف أن هذه ساعته وأن هذا المدعي ليس له حق في هذا الشيء، ليس له في حق. قال إلا أن تكون له بينة فلا يحلف. إذا كان المدعى عليه يعني القاضي طلب منه أن يحلف، فقال المدعى عليه ما أحلف يا شيخ، أنا عندي بينة، عندي ناس يشهدون أن هذا الشيء لي، أنا اشتريت هذه الساعة، يشهدون أني اشتريتها من المحل الفلاني، أو عندي غير البينة وثائق يعني مطمئن إليها وأن هذه هي ساعتي. فلا يلجئه القاضي إلى اليمين في هذه الحالة ما دام قدم بينة، إما شهود عدول أو وثائق يطمئن إليها، ففي هذه الحالة ينبغي للقاضي أن يحكم له بها ما دام المدعى عليه لا بينة عنده. قال رحمه الله فإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل. إذا كانت يعني هذه العين بيد أحدهما وكل منهما المدعي والمدعى عليه قدم بينة للقاضي، المدعي أتى بشهود أن هذه الساعة ساعته والساعة بيد أحدهما، والذي بيده الساعة هو الداخل، يسمى الداخل في مصطلح المؤلف ومن تابعه على هذا. فأيضا الداخل الذي بيده الساعة أثبت بالشهادة أن هذه الساعة ساعته. طيب ما الحكم في هذه الحالة؟ المؤلف قال أخذ أو قدمت بينة الخارج الذي ليست الساعة معه ولغت بينة الداخل. لماذا؟ لأنه يرى أن بينة الداخل مبنية على شيء فقط مشاهد، كأن الشهود الذين يشهدون إنما يشهدون على شيء يرونه فقط، يرون هذه الساعة هذه السيارة مع فلان، قالوا نحن نشهد بأنها سيارة لأننا نراها معه. هذا لا يكفي، لأن ليس كل إنسان معه سيارة أو معه ساعة أو بيد شيء يدل على أنه حقه وملكه، بينما بينة الخارج يشهدون مع أن الساعة ليست مع صاحبهم وليست السيارة في يده، يقولون هي سيارته فهي أقوى، لأنهم يثبتون شيء غير قائم غير مشاهد الآن، مما يدل على أنهم يشهدون بشيء يعرفونه ليس مجرد رؤية هذا الشيء بيد مدعيه. فهذا وجه تقديم بينة الخارج، أي السلعة ليست بيده. ف فهم كأنهم يبنون على علم سابق عندهم أن هذه السيارة سيارة فلان، مع أنها في يد فلان هي سيارة فلان، مع أن الساعة في يده هي ساعة فلان، بينما أولئك الذين يشهدون بأنها سيارة أو ساعته لأنها في يده، ربما لو قيل لهم ما دليلكم قالوا لنا نراها في يده. ما يكفي كل إنسان وضع يده على شيء ساكن في هذا البيت، ما يكفي نقول والله فلان ساكن في هذا البيت هذا بيته، أو يركب هذه السيارة هذه سيارته، أو يلبس هذه الساعة هذه ساعته، لا هذا ما يكفي. فلذلك من شاهد بهذه الشهادة شهادة ضعيفة، لأنها مبنية على أمر يشاهده وليس يحقق ملكية المشهود له بهذا الشيء، مع أن هناك من أهل العلم المجتهدين يخالفون في هذا ويريدون. ورد في حديث عند الدارقطني أنه عليه السلام تنازع عنده رجلان في ناقة، كل منهما يقول نتجت عندي، وكل منهما قدم بينة، فقضى بها عليه السلام لمن كانت بيده، فقالوا هنا عليه السلام قضى ببينة الداخل. والصحيح أولا كان هذا الحديث يثبت وفيه نظر، فلا يعني أنه عليه السلام قضى بمجرد تقديم بينات الداخل، بل لابد أن تكون هناك قرائن وأمور أخرى قوت جانب المدعى عليه أو من هي في يده. وهكذا نقول هذا ليس حكما يعني لا يعدوه القاضي، إذا تبين للقاضي أن بينة الداخل أقوى وهناك أمور تقوي جانبه فعليه أن يعدل عن مثل هذا القول الذي ذكره المؤلف، ويحكم بتقديم بينة الداخل ولا يلغيها، بل يلغي البينة الأخرى. ولا شك أن مثل هذه المواقف التي تعرض للقاضي من المواقف الكثيرة التي يعني يحرج فيها القضاة ويصعب عليهم الوصول إلى حكم يطمئنون إليه، لكنهم إذا اجتهدوا كما جاء في الحديث في حديث عمرو بن العاص، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. فهم إذا اجتهدوا فهم إن شاء الله على خير، وإن لم يصيبوا الحق. نعم شيخ، حديث أبي موسى قسمها، نعم أتى كل رجل ببينة فقسمها بينهم نصفين، هو هذا مما يدل على أن المسألة لا يمكن أن نضبطها ب ب ب بضابط، فترجع إلى في حديث أبي موسى قسمها بينهم نصفين في الناقة التي ادعيها، وفي الحديث الآخر أنه حكم بها لمن هي في يده، فهذا مما يدل على أن الحكم يختلف، وأن القاضي يجتهد بحسب ما يوصله إلى اجتهاده من النظر في البينات والقرائن والفراسة التي الله سبحانه وتعالى يوفقه لها. قال رحمه الله تعالى: كتاب الشهادات. تحمل الشهادات في غير حق الله فرض كفاية، فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه. الشهادات جمع شهادة، وهي معروفة مأخوذة من المشاهدة، لأن الشاهد إنما يخبر أو يشهد بشيء شاهده. ولذلك في حديث العباس رضي الله عنهما أنه عليه السلام قال للشاهد: ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع، على مثلها فاشهد أو دع. فإذن الشهادة لابد أن تكون عن مشاهدة معاينة، ويكون الإنسان ما عنده أي تردد فيها، يحفظها تماما. فإن كان يتهم نفسه فعليه أن يبتعد. لذلك كان شريح القاضي رحمه الله كان يقول: القضاء جمر فأبعد عنك بعودين، أي الشهود، يقول الشهود كالعودين، أبعد الجمر عنك بالشهودين. ويقول: إنما الخصومة داء والشهود شفاء. فهو يسلط الشهود على هذا الداء، فيقول: أنا أنتم الذين تحكمون. فإذا الشهادة مقامها عظيم ومنزلتها خطيرة، فشدد فيها الإسلام. من ناحية الله سبحانه وتعالى أمر الشاهد بأن يشهد، فقال جل ذكره: وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. لكن أيضا من جانب آخر حمى الشاهد، فقال: ولا يضار كاتب ولا شهيد، فهو من ناحية لا يضار، لكن أيضا يجب عليه إذا دعي للشهادة أن يتق الله ويشهد. فالشهادة منزلتها عظيمة. أجل برضه قال تحمل الشهادات في غير حق الله. تحمل الشهادة أي كل إنسان يتحملها، لأن تحمل وأداء، الشهادة تحمل وأداء. التحمل بأن تحفظها وتشهد عليها وتراها، والأداء تؤديها عند الحاكم، تخبر بما رأيت وبما شهدت. والتحمل هو بأن تشهد وتحفظ وتعاين ما حصل. فتحملها واجب إلا في حقوق الله، في حقوق الله لأنها مبنية على الستر، وفي الحديث الصحيح ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. فإنسان ابتلي، رأى سارق، رأى شارب خمر، رأى إنسان حصل منه فاحشة، فليس مكلفا يشهد عليه. لكن أهل العلم يقولون لا، إن كان إنسان آذى الناس ويعني شره مستطير، أشغل الناس بالسرقات وبالخمر وبالفواحش، فمثل هذا لا يدخل في هذا الحديث ولا يستر عليه ولا كرامة، بل يتعين أن يشهد عليه. أما إن كان صاحب زلة من الزلات، فهذا لا ينبغي أن تشهد عليه، الأولى أنك تستره. أما حقوق الناس فيجب عليك أن تشهد، مبايعات، نكاح، طلاق، خصومات، حقوق، أي منازعات، جنايات، قتل، شيء من هذا القبيل يجب على الإنسان وهو فرض كفاية، إلا إذا تعين عليه. ما في أحد يعني، إما الشهود الآخرون الذين شهدوا القضية غابوا أو ماتوا أو مرضوا بحيث لا يستطيعون أن يحضروا ويؤدوا الشهادة، فلم يبق منهم إلا من تحملها، فيجب عليه أداؤها، عليه يجب عليه أداؤها. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. والله تعالى يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. نعم. قال رحمه الله وأداؤها فرض عين على من تحملها. نعم، أداؤها فرض عين على من تحملها، إن كان لا يمكن الحق أن يتبين إلا به. أما إذا كان الذين تحملوها كثيرين فيعتبر فرض كفاية، لكن إذا تعين منهم أناس لمرض الآخرين أو سفرهم وغيبتهم وبعدهم أو موتهم أو ما إلى ذلك، فهنا يكون يتعين على هذا الموجود أن يتق الله ويشهد بهذه الشهادة التي تبين الحق. قال رحمه الله متى دعي إليها وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله وكذا في التحمل. نعم، إذا دعي لأداء الشهادة كما قال الله جل ذكره ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وأيضا ولا يضر كاتب ولا شهيد، وهذا كله عند التحمل وعند الأداء. إذا دعوا ناس قال يا فلان نريد أن نكتب كتابة بيع مثلا أو عقد نكاح أو ما إلى ذلك من العقود التي تستدعي الشهادة، فلا يجوز له أن يتردد إلا إذا كانت تلحقه مضرة، لا يستطيع أن يتحمل الشهادة إلا بأمور تضره، فلا ينبغي أن يضار. وكذلك الأداء، لكن الأداء أشد، خاصة إذا تعين عليه، إذا تعين عليه وهو الذي يعني صار مشكلة وهو عنده شهادة وقد تحملها، فيجب عليه إلا إذا لاحقه ضرر كما قال المؤلف في ماله، في بدنه، في عرضه، في شيء من هذا القبيل، فيعذر في هذه الحالة، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا يضار كاتب ولا شهيد، لكن شدد في هذا ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، معنى ممكن يعني شهادته إذا كان لا يستطيع أن يوصلها إلى القاضي توصل، والقاضي يرسل إليه من يسجل شهادته يعني بحيث لا يلحقه ضرر. قال رحمه الله ولا يحل كتمانها. نعم، الآية نص في هذا. قال ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها كنسب وموت وملك مطلق. لا نقف عند هذه الفقرة.